السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتسى به في كل الجوانب الحياتية، كما أنه أسس الدولة الإسلامية، كما أنه نشر الدعوة وعبد العبادة لرب العباد، أيضا بين لنا أن هذه الشريعة الغراء شريعة سعت كل شيء، لم تترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة ولا صغيرة ولا كبيرة، إلا أتت بها وبينتها وأوضحتها. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حسن التعامل مع الزوجة وحسن تعامل الزوجة مع زوجها، وكيف تآلف القلوب بينهما والمؤنسة واللطف. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. بعدما قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقفنا في الحلقات الماضية مع احترام الغيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بغيرة نسائه ويحترم هذه الغيرة، وأيضا يحد منها، لأن الغيرة إذا تطاولت وصار الأمر فيها تجاوز الحد، فترى بأن النبي كان يؤدب أيضا، بل كان يهجر من أجل ذلك كما سترى. ولما قالت أم سلمة: يعني إني امرأة أغار، أخشى على نفسي من الهلكة، أغار فأتكلم بكلمة تغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فيغضب الله لغضب النبي فتهلك أم سلمة. قال: ندعو الله أن يذهب عنك. طبعا هو ذهاب ما يكون فيه تجاوز الحد. وقفنا على غيرة عائشة من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، مع أن خديجة ماتت وليست مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي قالت: ما غيرت من امرأة قط مثل ما غيرت من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاة ويوزع في صدقات خديجة، ولما تدخل هالة أخت خديجة كان السرور يملأ النبي صلى الله عليه وسلم، حسن العهد من الإيمان، وفاء لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. قالت له: ما لك في امرأة شمطاء، عجوز شمطاء، أبدلك الله خيرا منها. شمطاء يعني اختلط الشعر الأبيض بالشعر الأسود، ليست مسبة، وهي صغيرة سن وبكر، فتقول: أبدلك الله خيرا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله ما أبدلني خيرا منها، ولي منها كذا وكذا من الولد. هنا تمسك بعض العلماء، وهذا نقف معه بعض اللحظات، تمسك بعض العلماء في قول النبي: لا والله ما أبدلني الله خيرا من هذا، وفاء كما قلنا، هذا وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما أبدلني الله خير منها. تمسك به بعض العلماء الذين قالوا بأن خديجة أفضل من عائشة، واستدلوا على ذلك أدلة كثيرة جدا في هذا الباب. من الأدلة التي استدلوا بها على أن خديجة أفضل من عائشة أيضا، أن جبريل جاء للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقال له: أقرئ خديجة من ربها السلام، وبشرها ببيت من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. شكر الله لها ما أحسنت فيه العمل مع رسول الله من بداية الأمر، وهي تبشره حتى صار نبيا، فأنفقت مالها وخرجت من مالها من أجل الدعوة إلى الله جل في علاه، وكانت أما وبنتا وأختا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولنعم ما كانت خديجة. فلذلك شكر الله لها فأقرأها السلام من فوق سبع سماوات، ينزل به جبريل على النبي الأمين ويقول: أقرأ خديجة من ربها السلام. وبشرها ببيت من قصب في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. واستدلوا أيضا بفضل خديجة على جميع النساء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر فاطمة وذكر خديجة وذكر آسيا ومريم بنت عمران، لكنه يعني ختمها بالكلام على عائشة كما سأتي. قالوا إذن الكمال في هؤلاء الأربع، فإن كانت فاطمة سيدة نساء العالمين أمها أفضل منها خديجة رضي الله عنها وأرضاه. مجمل الأدلة تستدل بها على أن خديجة أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما تعلمون بأنها وقفت وقفة عظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الدعوة والصبر على اللواء والشدة والمشقة التي كان يلقاها هو وأصحابه بمكة، مكث فيها سنين، وكانت العداوة ضارية من صناديد قريش. نعم. الذين قالوا بأن عائشة أفضل، هي أقوال ثلاثة، الذين قالوا بأن عائشة أفضل قالوا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بثت علم النبي في الجميع، في جميع الأرجاء. الذهبي من المتأخرين يقول: أعلم النساء على الإطلاق عائشة، ما في امرأة تدانيها في العلم، أعلم النساء على الإطلاق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أظهر النبي حبه لها ولم يخفي، ما أخفى. لما جاء عمرو بن العاص وقال له: من أحب الناس، شوف الناس ألف لام عامة الجميع، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. صدر الباب بها فقال عمرو: لست عن النساء أسأل، أنا أسأل عن الرجال. قال أبوها. الغرض المقصود بيّن أن عائشة أحب النساء إليه. أيضا في الحديث وإن كان في ضعف يتسدون به يستأنسون به بأنه قال: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك المبيت، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. وكان عندما أصابه المرض كان يقول بأبي هو وأمي: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ وهو يعني يعرض بأنه يريد أن يمكث عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. لأنه لما رأى السواك قالت: ألينه لك؟ قالت: نعم. أخذ السواك ولينته وخلطته بالماء ولينته ثم أعطته إياه، لذلك ريقها كان قد اختلط بريق النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي على ذلك، لأنها لما سمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى علمت أنه يخير. الغرض المقصود هذه أدلة كثيرة على أن عائشة يعني هي أفضل. واستدلوا على ذلك أيضا بأن جبريل جاء للنبي الأمين قال: أقرأ عائشة السلام. وجد دلالة بن خديجة وعائشة في قراء السلام، قالوا هنا الرب هو الذي أقرأ السلام على خديجة، وهنا جبريل الذي أقرأ السلام على عائشة. قلنا جبريل عليه السلام لا يتحرك ولا يفعل شيئا قط إلا بأمر من الله. لما سأله لما لم تأتنا قال: أنزل الله عليه وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فأيضا الحديث المهم في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، ولم يذكر فيهن عائشة. لكنه ماذا قال؟ قال: وفضل عائشة على وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. الثريد هذا أفضل وأشهر طعام كان عند العرب، يعني أفضل طعام عند العرب كان الثريد. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. إذن أفضل النساء على الإطلاق. نأتي للأدلة تتمسك بها من قال بأن خديجة أفضل، في أن النبي قال لها، جبريل قال له: بشرها بأن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت من قصب. قلنا جبريل أيضا بشر أو أقرأ السلام على عائشة وهو لا يتحرك من نفسه، لا يكون من نفسه في هذا الباب. قال: ما أتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. استدلوا بأنه قال: كامل من النساء أربع، فقال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. لكنهم يستدلون أيضا بقوله: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. قلنا هذا الحديث لو وقفنا معه لا يدل على فضل خديجة على عائشة، ما يدل، هو نفى الأفضلية، نفى أفضلية عائشة على خديجة. لكنه لم ينفي المساواة بينهما. وهذا الذي يجعلنا نقول بأن أفضل الأقوال وأعدل الأقوال في ذلك خديجة أفضل في مكة، كان النبي أحوج ما يكون إلى أم، إلى بنت، إلى أخت، إلى ما تكون أحنى عليه مما تكون أن تقف بجانبه وقفة عظيمة بمالها وثرائها وجاهها ومكانتها، فكان أحوج ما يكون إلى خديجة في مكة. خديجة أفضل في مكة، وعند المدينة فعائشة أفضل في المدينة، لأن في المدينة لما تأسست الدولة الإسلامية لابد ينتشر العلم، لأن الأمة قوامها العلم. وإن قلنا بأن زينة الأمة العلماء، بل حصن الحصين للأمة العلماء، الحصن الحصين للأمة العلماء، ضياع الأمة وذهاب الأمة بأسرها بسبب ضياع العلماء وذهاب العلماء. فعائشة أخذت حديث النبي وبثتها بين الناس، كم وكم من اختلافات اختلف فيها الصحابة وعادوا فيها إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اختلافات كثيرة جدا من الصحابة وفصلت بينهم عائشة، لدرجة في مسألة الإكسال رجل جامع امرأته فلم ينزل هل عليه غسل أم لا، لما ذهب أبو موسى الأشعري يستحي يريد أن يسأل، قالت إني أمك سل ما شئت، فلما سألها قالت على الخبير سقطت، تصف نفسها هي أعلم النساء، قالت على الخبير سقطت، لا يأتي جاهل مفتون مأفون يقول إيه ده يعني تبو الرياء والسمعة وتبين نفسها، ليس كذلك. وهنا قاله البخاري لأنه من أفقه الناس إمام أهل الشأن، كان بيقول على العالم إن نزل محله لابد أن يظهر نفسه ليتعلم الناس من علمه، لأن الناس بدون العلماء في ظلمات، في تيه وتخبط. والآن ترى كثير ممن يتجرأ على أعراض العلماء يهلكون أنفسهم قبل أن يتلفظوا بكلمة، يلكون الأعراض بألسنتهم ولا يعلمون أنهم يحجزون مكانا في النار بذلك، كما قال بعض السلف الصلحاء، قال حفرتان من النار، حفرتان، حفرة العلماء وحفرة الولاة. وقال غيره الوقوع في الولاة إذهاب بالدنيا، والوقوع في العلماء إذهاب بالآخرة، حفرتان، ولحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصين معلومة. فهو لما يأتي يقول أنا أعلم، هو يقول للناس أنا أعلم، لابد أن يراقب قلبه، هذا لفتة مهمة جدا، يقول يراقب قلبه بينه وبين الله، لأن من رأى الله به. المنافق يؤتى بنقيض قصده، لا يمكن المنافق، لا يمكن أن يمكن. والعملة الزائفة لا تروج على الله، والله ينظر ويكشف القلوب ويعطي على ما فيها جزاء وفاقا وأجرا طباقا، من رأى الله به، ومن سمع الله به، ومن عمل للناس سخطه الناس، ومن عمل لرب الناس رفعه رب الناس. ودائرة الأمر ليست في الأرض، وإن كانت الأسباب في الأرض، دائرة الأمر من فوق العرش، ومن لم يربط الأرض بالسماء لا يمكن أن يستديم، ما يمكن ينقطع، لأن الدنيا إلى ذهاب، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. لذلك كان يقول إمام أهل الشأن أنه على العالم أن يظهر نفسه، لأن الناس أحوج ما يكونون إلى إتقان العلم. أنتم في زمان يعلم الله به، يحكم فيه الهوى الحق، لا الحق الهوى. وفي زمان قد كثر القراء والخطباء والفصحاء والبلغاء وقل العلماء، هذا زمان الفتن العظيم، بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له من الرويبضة، في رواية قال الفاسق، ورواية قال الفاسق، ورواية قال الرجل التافه، يتكلم في أمر العامة. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة، شوف من علامات الساعة ستأتي الآن، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، لم يبق الله عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، من لم يقل لك قال الله قال الرسول فدعه خلف ظهرك، فإنه لا يتقن علما بحال من الأحوال. ومن لم يعض بالنواجذ على الدليل فاعلم أنه أتقن الجهل، فاعلم أنك لا تأخذ منه شيئا، فكانت عائشة أعلم نساء العالمين تقول على الخبير سقط، وتحل لهم الإشكال بحديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، عائشة في المدينة أفضل نساء العالمين، وهي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، عفوا. وكان أعظم ما كان لعائشة رضي الله عنها وأرضاها تعليم كثير من الصحابة، والفصل بين اختلافات الصحابة في الرجوع إليها. وكان عمر يقول ذلك: ارجعوا إلى عائشة، ويفصل الخلاف عند عائشة، لأن فصل الخلاف في حديث النبي. المسألة دائرة على بث ما كان يذكر في البيت، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إذن القول العدل في هذا الباب: خديجة أفضل في مكة، عائشة أفضل في المدينة. وما زلنا نتكلم على مسألة الغيرة، وكيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغيرة. كما قلنا، بلطف النبي وبحسن خلق النبي وبنبل النبي كان يتعامل، لكن هذا لم يمنع هذا الرحيم، هذا الذي قال فيه الله جل في علاه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اشتد وهجر بعض أزواجه انتصارا لبعض أزواجه، يعني ظلمت بسبب الغيرة في هذا الباب. وكان ينكر ما يقعن فيه النساء من نسائه في الأخطاء أو في التجاوز بالغيرة. كما قلنا، الإمام مالك أسس أساسا عجيبا جدا، وهذه دلالة على عمق الفقه عند الإمام مالك. قال: المرأة إذا غارت قذفت، وإذا قذفت لم تحد، لا إرادة، الإرادة غير موجودة بسبب شدة الغيرة. لما دخل النبي على عائشة مدح صفية، لما مدح صفية قالت: يعني ما يعجبك من صفية إلا أنها هكذا، وأشارت أنها قصيرة. قالت: ما يعجبك من صفية إلا أنها هكذا، وأشارت إلى أنها قصيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها وما أقره، مع أنه يعلم أن هذا نابع من الغيرة، لكن الغيرة ليس فيها، لا، الغيرة ليست سلما وليست سبيلا للتجاوز. فقال النبي: أنت قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يا الله، يعني هذه كلمة واحدة خرجت لا إراديا بسبب الغيرة، والضرائر من الضر تعلمون ذلك، وتنتصر لنفسها وتريد أن ترتفع بنفسها عن غيرها، يعني هناك مسوغات. فما بالك من الذين يجلسون في المجالس يغتابون العلماء ويقعون في أعراضهم ويشككون في نواياهم، ثم يعني يصلون إلى أنهم ينفقونهم، ثم مع ذلك ترى ما ترى من السب واللعن والتعدي، يعني القلب يعني احترق والعقل كاد يطير، لولا أن الله ثبتنا بأن ذكرنا بأن أبا بكر وعمر خيرة الناس على الإطلاق. ما طلعت الشمس وما غربت بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر ثم عمر، ومع ذلك هؤلاء الروافض الخبثاء أخبث خلق الله وأضل خلق الله، هؤلاء الروافض، وهم أضل وأضر قوم على الدين وعلى الإسلام، وهم ينتسبون للإسلام زورا، فيسبون أبا بكر وعمر ويلعنون أبا بكر وعمر، بل بعضهم يقول في أذكاره في الصباح: لا تكون البركة في اليوم، لعنة الله، شأبيب الرح، اللعنة تنزل عليهم جميعا، أو يهديهم الله، فنسأل الله ذلك. يقول الصباح لا يكون فيه الربح المبارك إلا بلعن صنمي قريش على أبي بكر وعمر. وانظر إلى فقه عائشة ومكانة عائشة، فنما إلى علمها أن هؤلاء يسبون أبا بكر ويسبون عمر. قالت: أبى الله أن يقطع أجر أبي بكر وأجر عمر، أبى الله، لهم في ذلك الأجل. لكن الشاهد أو ترى الجرأة والهجوم الضاري على أعراض خير البشر وإسقاط العلماء إسقاط للشريعة، وإسقاط الشريعة إسقاط للدين. يعني لا بد أن يفهم الذي يهجم على ذلك إن كان حقا وكان صادقا في نصرة الدين ما له من الأعراض على أعراض العلماء، لما يسقطهم. أنت تريد دين، ما أنت الآن بتوقع الدين، تريد تسقط الشريعة، وإسقاط الشريعة بإسقاط العلماء، إسقاط الشريعة سقط الدين، سقط الدين. أين نصرة الدين؟ أين نصرة الدين؟ حتى لو كان مخالفا، حتى لو وجدت منه ما يعتمل في صدرك أن هذا كان نفاقا، عليك أن تختلق المعاذير. وهو أقسم بربي، العملة الزائفة لا تروج على الله، أقسم بربي غير حانث ولن أعلق. أقسم بربي غير حانث إن الله يظهر نفاق من نافق، ومن كان صادقا فلا بد أن الله جعل يظهر صدقه. فالمسألة فوق العرش، ليست في الأرض، إلا أن يكون المرء يعني له الزلات، نعم، له المعاصي، نعم، له الخطيئات، نعم، لكن لا يبيع دينه. يعني العالم ليس ملكا، كما قلت، قد يعصي الله في التو واللحظة فيبكي فيتوب ويؤوب ثم يعود فيعصي، نعم، بل قد يقع في الكبائر، لكنه لا يقف عندها ويتوب إلى الله جل في علاه. ومن تاب تاب الله عليه، لأنه بشر ليس ملكا، وما من أحد من البشر إلا وهو محاط بالمعاصي. الأنبياء وعصى آدم ربه فغوى، وكان النبي يدعو يقول اللهم أن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم. لكن لا يبيع دينه، بيع الدين هذا من صناعة المنافقين، ومن باع دينه فضحه الله في الدنيا قبل الآخرة، وانتقم الله منه في الدنيا قبل الآخرة في هذا الباب. فهنا لا يعني لا بد أن يعلم الناس أن هدم العلماء معناها هدم الدين، سواء بقى مخالف أو موافق، لا بد أن تجعل احتياجا على العلماء. حوض العلماء لا تأتي إليه، أنت خاتل خاص. هو إيش اللي يحدث معه؟ يلاك في عرضه، يسب، يشتم، يتعدى عليه، سيصبر لله جل في علاه. هو ما أراد إلا الله، والممدوح بحق من مدحه الله، ومن المذموم بالحق من ذمه الله جل في علاه. لما دخل العربي على النبي وقال له أعطني، أنا شاعر، أعطني عطايا فأمدح فيك، أكتب شعرا فيه المدح، فإن مدحي زين وذمي شين، ابتسم النبي وقال ذاك الله، الممدوح بحق من مدحه الله، من مدح في السماء سيمدح في الأرض، والمذموم بحق من ذمه الله، من ذم في السماء سيذم في الأرض. وكما قلت، نحن لا نقول ولا ندعي الملائكية لأحد بحال من الأحوال، لكن بيع الدين، لذلك الإمام مالك قال أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. بل الله ضرب مثلا رائعا عظيما في الكتاب لمن باع دينه، قال واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، نعوذ بالله. وقال الإمام مالك وأبخس منه صفقة، أخس وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. لكن التأصيل العام أن تقول هم ليسوا بملائكة، لهم أخطاء، لهم شهادات يخطئون فيها، لهم زلات، لهم سقطات، لهم هنات، نعم، لهم معاصي، نعم، كبائر، نعم، لهم هم بشر يتوبون ويؤوبون. فأن يلوك أعراضهم يضيع الدين بذلك، وهو محارب لله دون أن يدري، يصد عن سبيل الله وهو دون أن يدري. كن آمرا بالمعروف، كن ناهيا عن المنكر، كن ناصحا له، نعم، سدده وعضده، لكن لا تسقطه، إياك وأن تفعل ذلك. فأنت محارب لله دون أن تدري، وأنت صاد عن سبيل الله دون أن تدري. لذلك يعني كما قلت، لا بد أن تكون يعني ناصحا، ولا تلوك بلسانك أعراض العلماء بحال من الأحوال. شوف، انظر، النبي ينكر إنكارا شديدا على امرأة هي أفضل نساء العالمين، أعلم نساء العالمين، قالت كلمة لا إرادية تريد تترفع، لكن ما سكت النبي وأنكر الغيرة ليست سلما إلى التجاوز. قال لها قلت كلمة، أنا الآن قلت الذين وقعوا في العلماء كيف يفعلون بكلمة هي قصيرة بس بعد الشيء. قالت ما لك من صفية إلا كذا، إنها قصير. قال كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، عكرته. فكيف بالسقوط والولوغ بل تمخر بالسفينة في أعراض العلماء؟ هذه أم المشاكل. والنبي لم يسكت على هذا. انظر إلى ما هو أعظم، أعظم في التأديب والزجر. وهذا من؟ أنا أتكلم على من قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء. وقول الله في وصف النبي أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. جاءت صفية رضي الله عنها فقالت يا رسول الله يعني أعيا جملي، جملي تعب، أريد جمل آخر. هي مسافرة معه وكان معه نساء. وزينب بنت جحش رضي الله عنها كان عندها يعني أبعرة، كان عندها كثرة ظهر. فذهب إلى زينب، انظر على فعل النبي، ذهب إلى زينب رضي الله عنها وأرضاها فقال لها، كانت صفية ألحت على النبي، جاءت مرة تلو المرة مرة تلو حتى ضاق صدر النبي، يعني علمت أن النبي ضاق صدره منها لأنها يعني ألحت كثيرا. فلما ألحت كثيرا كثيرا هي علمت، لمست أنها أخطأت، تجاوزت، أرادت أن ترضي النبي. ذهبت لعائشة، شوف عجب عجاب، ذهبت إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت لعائشة، شوف هنا المساومة بقى والمصالحة وكيف الذكاء والفطنة للوصول إلى التراضي. فقالت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها نوبتي لك. عائشة يقظة يعني عندها تفرس، قالت نوبتي لك. طبعا صفية مش هتعطيها النوبة ولا الليلة لها ولا القسم لها إلا بمقابل. فقالت نوبتي لك لكن رضي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي علمت أن النبي غاضب من شدة الإلحاح، أريد ظهرا، أريد ظهرا، أريد ظهرا. والنبي قال تمهلي سأعطيك سأتي لك. الإشكال، الإشكال كل النساء عفوا كل النساء إلا من رحم الله يعني ينتحلن هذه الصفة. تعرف وصف الله اليهود في أخذ الحق، في أخذ الحق منهم كيف يكون؟ قال، قال الله جل وعلا يعني كان لك حق عنده، قال لا يأخذ إلا ما دمت عليه إيش قائما، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. الدينار الدينار الدينار الدينار الدينار الدينار، ويعطيك ربع فلس وبعد ربع فلس الدينار الدينار الدينار الدينار. فالمرأة تستخدم مع الرجل هذا الباب كأنها وضعته في هذه الدائرة، وإذا أرادت شيئا الذن ليل نهار صباح مساء، الطرق على الحديد، الدينار الدينار الدينار الدينار. فهذه هذه تزعج جدا الإنسان، تزعجه جدا. فيعني الحاصل أن صفية رضي الله عنها وأرضاها وهي أم المؤمنين وهي صاحبة المكانة الرفيعة، وسترى كيف أن النبي انتصر لها انتصارا على زينب وعلى وعلى حفصة أيضا لمكانتها الرفيعة. لكنها راح ذهبت للنبي، قالت بكت جملها أعيا فأرادت ظهرا، أرادت جملا آخر. فالنبي وعدها بأنه سيأتيها، خلاص انتهى. هذا النبي، النبي أجود الناس. فألحت على النبي فعلمت أنها أغضبته لما ألحت. فذهبت لعائشة قالت نوبتي لك لكن ردي عني رسول الله. قامت بالمهمة عائشة، لأن النبي دخل وهو يدخل اشتم طيب عائشة، يعلم هي عائشة ولبست خمار القتل، فلبست خمارا أحمر وعطرته. دخل النبي تعجب، وهو لما اشتم الطيب قال ليست ليلتك يا عائشة، هذه ليست نوبتك. فابتسمت وأقبلت على النبي وقالت ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، وردته عن صفية. فلما ذهب لزينب قال لها أفطري أختك صفية جملا. قالت لمن؟ ليهوديتك هذه غيرة. غيرة حركتها، وقلنا المرأة تذكر معي بالغيرة لا إرادة، لكن لا يمكن أن تقر على منكر. قالت لمن؟ ليهوديتك، هي خلاص أسلمت، ده هي تحت النبي، ده يا أم المؤمنين، ده يا صاحبة المكان الرفيع الراقية السامية عند الله جل في علاه. كفى، الله أراها الرؤية قبلها، حتى زوجها ضربها وظهر ذلك في عينها لما رأت القمر سقط في حجرها، وقالت له على هذه الرؤية صفعها، قالت أردت نبي العرب يا لكع، وضربها في وجهها، فبشرها الله جل في علاه بذلك. فقالت لمن، وزينب هي من زينب لها المكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أما قالت أنتن زوجكن أولياؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، لها مكان عليها، لكنها قالت لمن، غيرة ليهودياتك هذه، هنا النبي الرحيم، هنا النبي الرؤوف، لا بد من الحسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منها أنها قالت ذلك ما رد عليها، وهجرها قرابة الثلاثة أشهر، هجرها تأديبا وزجرا، فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم قرابة الثلاثة أشهر. انظر، هي كادت خلاص، قلبها كاد يحترق، كبدها يتفتت، يعني بعد شهرين يائست، كادت تموت رضي الله عنها وأرضاها. فهجرها النبي، ما كلمها حتى، وما دخل عليها، وما قسم لها، تأديبا وزجرا. بعد ثلاثة أشهر هي تمشي، رأت ظل رجل، قالت من يأتيني هذا ظل رجل، ولا يأتيني أحد إلا رسول الله، فتشبعت أملا ورجاء في الله أن يكون الذي قادم عليها هو رسول الله. فلما دخل رسول الله بكت، هي كانت لما يأتيها النبي تخبئ جاريتك جميلة جدا، شوف حتى الغيرة، جارية جميلة جدا كانت تخبئها من رسول الله. فلما كانت تخبئها من رسول الله ذهبت شكرا لله لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقطع يعني مدة الهجر، فلما رأته أعطته وهبت له هذه الأمة، قالت له كنت أخبئها عنك، هي لك يا رسول الله، شكرا لله. فابتسم لها وهش لها، ثم قارب أهله بأبي هو وأمي، لكنه قد انتصر للمظلوم، انتصر لصفية وهجر زينب، مع أنها عن غيرة قالت، لكن مع احترام الغيرة لابد ألا تتجاوز الغيرة الحد. والحديث بقية إن شاء الله في الحلقات القادمة، نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم حسن استماعكم، ونسأل الله أن يغفر لي الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندي، وأسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.